يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا قاعدة عظيمة، إذا وجد أعداء لله لا بد أن يوجد من يحبهم الله. نعم. وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان الصابرون على الامتحان، كما قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى قوله والله يحب المحسنين. فإذا أنعم الله على الإنسان بالصبر والشكر كان جميع ما يقضى له من القضاء خيرا. كما نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.